قال كفرت النذر كفرت يمين. قال الله تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأطعام بيكون نصف صاع من طعام البلدة اللي الإنسان عايش فيه. يعني إذا قلنا مثلا بأن في زكاة الفطر بنخرج صاع مثلا 3 كيلو رز، يبقى بنخرج في الكفارة اليمين أو النذر 1.5 كيلو رز وهكذا.